بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا عدوى ولا طيرة. ينفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون هناك عدوى، وهو انتقال المرض من شخص إلى آخر، كما ينفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم التشاؤم، وهذا المقصود منه أن الأمر يجري كله بتقدير الله ومشيئته، لا مشيئة لكائن حي خلقه الله سبحانه وتعالى إلا ما شاء الله سبحانه، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والمقصود من ذلك أن يتوكل الناس على الله سبحانه وتعالى، وأن يعتمدوا بقلوبهم على الله عز وجل، وأن يعلموا أن الأمر يجري بتقدير الله ومشيئته، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله سبحانه وتعالى مقدر الخير وخالقه، وأن الله سبحانه وتعالى مقدر الشر وخالقه، وأن ما كتبه الله سبحانه وتعالى على العباد لا بد أن يصيبهم، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وأن ما لم يكتبه الله عز وجل على العبد فإن هذا لا يمكن أن يصيبه، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عباس: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. المقصود من ذلك عباد الله ما ينبغي أن ننتبه إليه، من أنه في هذه الآونة ينتشر كلام كثير عن هذه الأمراض والأوبئة التي لم تكن في أسلافنا الذين مضوا، من هذا المرض الجديد، سواء كان ما يدعى بأنفلونزا الطيور أو ما أعقبه بأنفلونزا الخنازير، والذي يقولون أنه سينتشر في الدنيا كانتشار النار في الهشيم، وأن أحدا لا يستطيع تعويق انتشار هذا المرض، وأن هذا المرض سيؤدي إلى قتل ملايين من البشر على مستوى العالم وغير ذلك. وكل هذه تنبؤات وتخمينات وظنون وحدس ليس لها من الواقع شيء إلا ما هو من هذا العلم الضئيل الحقير الذي وصل إلى أذهان هؤلاء. الأمور كلها تجري بتقدير الله عز وجل ومشيئته، فالله عز وجل هو الذي خلق هذا الفيروس، هو الذي خلق هذه الأمراض، هو الذي يقدرها سبحانه وتعالى كيف تسير ومن يصاب ومن لا يصاب ومن يموت به ومن لا يموت به، لأن الإنسان عباد الله لا يعرف كم أجله وكم عمره وكم عدد الأيام التي يعيشها والأنفاس التي يتنفسها والآثار التي يخطوها على وجه هذه البسيطة، إنما قدرها الله سبحانه وتعالى وكتبها على العباد يوم خلق الله سبحانه وتعالى الخلق، فإن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلقهم 50,000 سنة، وكان عرش الله على الماء. أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل ما يحدث في هذا الكون إنما هو عند الله سبحانه وتعالى، وإنما هو بعلم الله عز وجل وبقدرة الله سبحانه وتعالى. والواجب على أهل الإيمان أن ينظروا إلى هذه الأحداث من نظرة إيمانية وليس من نظرة مادية كما ينظر إليها الكفار والفساق والفجار والماديون والعلمانيون والشيوعيون وغيرهم، وإنما على المؤمن أن ينظر إلى هذا الحدث من منظور إيماني. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا عدوى، أي أنه ليست هناك عدوى، وهذه لا هنا نافية للجنس، ليس هناك جنس للعدوى. والمقصود الذي نفاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس انتقال المرض من مريض إلى صحيح، وإنما المقصود أن المرض لا ينتقل بذاته ولا بتقدير نفسه ولا بمشيئته هو، وإنما ينتقل بتقدير الله ومشيئته، وينتقل هذا المرض بخلق الله سبحانه. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن الإبل تكون صحيحة عندنا كالظباء، يعني نظيفة كالغزلان، ثم يدخل عليها البعير الأجرب فتمرض. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمن أعدى الأول، يعني من أين جاءت العدوى للأول إذا كان هذا البعير قد أعدى هذه الإبل، فمن الذي أعداه هو؟ والمقصود هنا أن البعير الأول إذا كان مرض بتقدير الله ومشيئته ابتداء، فإن الإبل التي أصيبت بهذا المرض إنما أصيبت بتقدير الله ومشيئته ابتداء أيضا، إنما مرضت بمشيئة الله وتقديره ابتداء أيضا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لكي يقطع دابر هذه العقيدة الفاسدة وهي اعتقاد أن المرض ينتقل بنفسه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد، أي أنك إذا رأيت من أصيب بالجذام فإنك تفر منه، أي لا تخالطه ولا تدخل عليه ولا يدخل عليك، حتى تقطع دابر هذه العقيدة. لأن الإنسان إذا خالط المريض فأصيب بالمرض فقد يعتقد أن المرض انتقل إليه وأعداه، أن هذا المرض أعداه، فيقع في نفسه عقيدة فاسدة. وإنما الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، ولو كان بعيدا عن المريض لأصيب بهذا المرض أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى أراد له هذه الإصابة. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يقطع دابر هذه العقيدة الفاسدة من نفوس أهل الإيمان والإسلام، فقال فر من المجذوم فرارك من الأسد. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يورد ممرض على مصح، أي لا يورد صاحب إبل مريضة على صاحب إبل صحيحة، لأنها إذا أصيبت بهذا المرض فإنه يعتقد أن المرض هو الذي أعدى. والحقيقة أن الأمر كله يجري بتقدير الله ومشيئته، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن ذلك أحسن بيان عندما قال فمن أعدى الأول. فالأمر الأول عباد الله أن ننظر إلى هذه الأمراض أنها لا تعدي بنفسها، وأنها إنما تنتقل هذه الأمراض بتقدير الله ومشيئته. فأنت ترى الأمراض التي يسمونها بالأمراض المعدية القاتلة، ويكون الرجل في الأسرة ويصاب بالمرض ويموت ولا ينتقل المرض لأحد أفراد الأسرة، وقد ينتقل لبعضها ولا ينتقل للبعض الآخر، وهذا يدل على أن المرض لا ينتقل بنفسه، ولو كان ينتقل بنفسه لانتقل لكل أفراد الأسرة، أو لكل من خالطوه أو لكل من عاشروه وغير ذلك، ولكن هذا الأمر يدل على أنه تقدير الله عز وجل، وعلى أن كل شيء يجري بقدر، أن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلق، وجعل الله سبحانه وتعالى لكل شيء قدرا، وينبغي أن نؤمن بذلك، وأن الإيمان بذلك من الإيمان بالقدر، وأنه من أركان الإيمان الست. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الإيمان قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أي أن تؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى. فهذه النظرة الأولى لهذا الأمر، النظرة الإيمانية أن نؤمن بالقدر، والنظرة الثانية أن نتوكل على الله عز وجل وأن نعتمد عليه. والتوكل على الله سبحانه وتعالى هو الأخذ بالأسباب الممكنة والمشروعة، ثم نعتمد بقلوبنا على الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا هذا الضرر. فالأسباب المادية الممكنة هو أن نتجنب مثلا هذا المرض، أن نتجنب هذا المرض، أو نتجنب المرضى، أو نضع مثلا المطهرات، أو غسل الأيدي، أو غير ذلك مما يذكرونه مما يدفع هذا المرض، من وضع الكمامات أو غيرها إذا انتشر المرض. هذه هي الأسباب المادية التي ينبغي أن يأخذ بها، لكن ينبغي أن يكون اعتماد القلب على الله عز وجل في دفع الضر وجلب النفع، وأن يعلم أنه لا ينجيه من هذا إلا الله، أنه لا ينجيه من هذا المرض، لا ينجيه أن يغسل يديه بالصابون، ولا ينجيه أن يضع الكمامة، أو يتجنب أماكن الزحام، أو أنه يتجنب المرضى بالأنفلونزا أو غير ذلك من العطس وغيرها، لا ينجيه من هذا إلا أن يعتمد بقلبه على الله سبحانه وتعالى. فالأمر الأول هو الإيمان بالقدر، أن ما قدره الله كائن وأنه لا بد من وقوعه. والأمر الثاني هو التوكل على الله سبحانه وتعالى. والأمر الثالث هو البحث في أسباب هذه الأمراض، لماذا يبتلى الناس بمثل هذه الأمراض التي تشكل نوعا من البلايا والمصائب، خاصة إذا كانت هذه الأمراض أمراض عامة تصيب كثير من البشر وتؤدي إلى أعداد كبيرة من الوفيات. فإن هذا الأمر عباد الله إنما ينتج من كثرة الذنوب والمعاصي، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا معشر المهاجرين، في خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. أي أنهم إذا فشت المعصية، وهي معصية الفاحشة من الزنا ومقدماتها، من الزنا والاختلاط والعري والتبرج والسفور والمجون وغير ذلك مما يؤدي إلى وإطلاق البصر وغير ذلك مما يؤدي إلى الوقوع في الفواحش، إذا انتشرت هذه المعاصي فإنها تجلب هذه الأمراض. ما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون، والطاعون يطلق على المرض الذي ليس له علاج أو الذي لا يتعرف له على علاج، وأصله مرض له أكثر من شكل، لكنه مرض يؤدي إلى الوفيات الكثيرة، يؤدي إلى الوفيات الكثيرة. والذي ينبغي أن ننظر إليه أيضا أن الطاعون كان في الأمم السابقة عذاب، وأما في هذه الأمة فهو شهادة، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المطعون شهيد، والمبطون شهيد، والحريق شهيد، والغريق شهيد، والرجل والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة يقتلها ولدها بجمع شهيدة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المطعون يعني الذي يموت بالطاعون شهيد، وهذه شهادة. وقد كان الطاعون في الأمم السابقة عذاب ينزله الله سبحانه وتعالى على الأمم، فربما اجتث الأمة كلها بمثل هذا المرض، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل هذا المرض شهادة في هذه الأمة، أي أنه من مات بالطاعون فقد مات شهيد. والله سبحانه وتعالى حمى هذه الأمة وحصنها من أن يبتليها بسنة عامة، أن يبتليها بابتلاء يجتثها أو يستأصل شأفتها، فإن الله سبحانه وتعالى منع هذه الأمة من أن يحدث لها هذا الحدث، أي أنه لن يصيب هذه الأمة مرض ولا بلاء ولا خسف ولا زلزال ولا بركان ولا فيضان ولا شيء من هذا يكتث هذه الأمة من أصلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه ألا يهلك أمته بسنة عامة، فاستجاب الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء، وألا يسلط عليها عدوا يستأصل شأفتها، فاستجاب الله سبحانه وتعالى لهذا الدعاء، وألا يجعل بأسهم بينهم، فالله سبحانه وتعالى لم يستجب لهذا، وإنما جعل ما يكون هلاك هذه الأمة إنما هو بينها، أن يكون بأسهم بينهم، يعني فيما يتقاتلون فيه ويتنازعون فيه ويتناحرون فيه ويختلفون فيه، فإن هذا هو مادة ضعف هذه الأمة، مادة هلاك هذه الأمة، مادة هلاك هذه الأمة التنازع والاختلاف والتقاتل وغير ذلك. ولذلك قال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، فأنهى الله سبحانه وتعالى عن التنازع لأنه يؤدي إلى الفشل. فالمقصود أن هذه الأمة لن تهلك بسنة عامة، لن تبتلى بمرض يستأصل شأفتها أو يقضي عليها، وأن هذه الأمراض التي تبتلى بها هذه الأمة وإن كانت أمراض شديدة كمرض الطاعون أو الأمراض التي تصيب البطن عامة، المبطون شهيد، يعني من يصاب بالكبد أو بالمعدة أو بالبنكرياس أو بغيره من الأمراض التي تؤدي إلى قتله في بطنه فهو شهيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المطعون شهيد والمبطون شهيد، وفي رواية والذي يموت بذات الجنب شهيد، وهو المرض الذي يكون في جنبه ولعل المقصود به الكبد. فهذا الأمر يدل على أن البلايا والمصائب التي يصاب بها أهل الإسلام فإنها تكون لهم ذخرا ترفع لهم الدرجات وتحط عنهم الخطايا والسيئات، وأن الأمراض حين يبتلى بها أهل الإسلام ليس كما يبتلى بها أهل الكفر والطغيان، فإن الأمراض التي يبتلى بها أهل الكفر والطغيان إنما تكون عذابا لهم وتكون نكالا لهم وتكون وبالا عليهم، لأنهم إذا عاشوا مرضى عذبوا على وجه هذه الأرض، وإذا ماتوا انقلبوا إلى نار وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأما المؤمن إذا ابتلي بالمرض فإن الله سبحانه وتعالى يرفع له الدرجات ويحط عنه الخطايا والسيئات، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على امرأة من أصحابه وهي تسب الحمى، الحمى وهي ارتفاع درجة الحرارة، أي ارتفاع لدرجة الحرارة يسمى بالحمى، فقال لا تسب الحمى فإنها مكفرة، لا تسب الحمى فإنها مكفرة، أي أنها تكفر الذنوب والخطايا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أمره كله له خير، إن أصابه خير شكر الله سبحانه وتعالى فكان خيرا له، وإن أصابه شيء من الشر يعني من المصائب والبلايا صبر فكان خيرا له، فالأمر كله خير لهذا المؤمن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، يبتلى المرء على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة زيد له في البلاء حتى يمشي على الأرض وما عليه من خطايا أو ما عليه من خطيئة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب، من نصب ولا وصب ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عز وجل عنه بها، يعني من خطايا، حتى إذا شيك بشوكة، إذا شيك بشوكة فإنها تكفر عنه من الذنوب والخطايا. فهذه نظرة لأهل الإيمان في التعامل مع المحن، مع البلايا، مع الأمراض، مع غير ذلك. فنقول أن البلايا أولا إنما تكون بتقدير الله ومشيئته، الإنسان ينبغي أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى تجاه هذه البلايا. الأمر الثالث، ينبغي أن ننظر في أسباب هذه البلايا، وأسباب هذه البلايا كما ذكرنا المعصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، فقال ما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، أي يأتيهم الله سبحانه وتعالى بأمراض لا قبل لهم بها ولا يعرفها من كان قبلهم، وهم لا يعرفونها قبل ذلك ولا يجدون لها لا مصلا ولا علاجا ولا وقاية ولا شيء من هذا، وإنما يقفون حائرين، يضع أحدهم كفه على خده حتى ولو كان من أكابر العلماء لا يجد مخرجا لمثل هذه الأمراض، وهذا يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا نظر لهذا الفيروس، هذا الفيروس يحتاج لكي تراه إلى أن يكبر ربما آلاف أو مئات الآلاف من المرات حتى ترى مثل هذا الفيروس. هذا الفيروس الصغير إذا أصاب الإنسان فإنه يقتله، مع أنه لا يرى بالعين المجردة ولا مع التكبير ألف مرة ولا ألفين ولا عشرة آلاف مرة يمكن أن تراه، ولكنه يؤدي إلى قتل الإنسان، وهذا يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى تدبير الله عز وجل وعلى علم الله سبحانه وتعالى وعلى جنود الله عز وجل. ولله جنود السماوات والأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو. إذا أراد الله سبحانه وتعالى هلاك أمة من الأمم مثل هذه الأمة التي تدعي الغطرسة والغرور والكبر والهيمنة والطغيان مثل أمريكا، وما من تمتلكه من الأسلحة والعتاد وغير ذلك، إذا سلط الله عز وجل عليها مثل هذا الكائن الضعيف الذي لا تراه بعينك، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يهلكهم بهذا. وهذا يدل على عظيم جند الله سبحانه وتعالى. وليس جنود الله سبحانه وتعالى الملائكة فحسب، وليس جنود الله سبحانه وتعالى الطير والحشرات والحيوانات والإنسان وغير ذلك، وإنما لله جنود لا نعرفها، ولله جنود السماوات والأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وهذا يدل على أن الناس جميعا تحت قهر الله عز وجل أيضا، لا سواء كانت أمريكا أو روسيا أو الصين أو غيرها، جميع الخلائق تحت قهر الله سبحانه وتعالى، هو قاهرهم سبحانه وتعالى. ولو أراد إزالتهم من على ظهر هذه البسيطة لفعل ذلك سبحانه وتعالى بكلمة من حرفين أن يقول كن فيكون، وقد أهلك الله سبحانه وتعالى الأمم السابقة. وهذه الأمم إنما تهلك إن بسبب الظلم والعياذ بالله، فبظلم من الذين كما قال ربنا سبحانه وتعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وقال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. فالله سبحانه وتعالى يقول إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها، أي هؤلاء المترفين من أهل النعمة ومن الذين أنعم الله عز وجل عليهم بسائر النعم من هذه التي يترفهون فيها، فإنهم يفسقون ويفسدون في الأرض، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي أن هذه الأمراض التي تظهر من الفساد التي يفسد الصحة ويفسد الأبدان ويفسد البلاد ويهلك العباد إنما بما كسبت أيدي الناس، أي بسبب معاصيهم. فالله سبحانه وتعالى بيّن ذلك وبيّن أثر ذلك وبيّن أن سبب هلاك الأمم إنما هو اجتراؤهم على معصية الله سبحانه وتعالى. فكلما تفشت المعاصي والذنوب والآثام كلما تفشت هذه الأمراض وجاءت هذه البلايا تتبع بعضها، البلية تتبع البلية حتى تهلك العباد وتخرب البلاد، وذلك بسبب ما اقترفوه من الذنوب والآثام. فالمسلم عليه إذا علم أن هذه الذنوب هي سبب يعني هذه البلايا، فأولا لابد لكي نرفع هذا البلاء لابد أن نزيل أسبابه، والسبب الأول قلنا هو المعصية، فلا بد من توبة نصوح لله سبحانه وتعالى، لا بد أن نرجع إلى الله عز وجل وأن نتوب إليه وأن نستغفر الله سبحانه وتعالى وأن نقلع عن المعصية، المعاصي التي استغرقتنا في هذه الأيام مثل أيام الصيف، وأنتم تجدون على البلاجات النساء العرايا والرجال العرايا واختلاط النساء بالرجال وغير ذلك من الأمور التي هي الواحدة منها سبب هلاك أمة، يعني معصية من هذه المعاصي قد تكون سبب هلاك أمة. يعني قوم لوط كان سبب هلاكهم أن كان فيهم اللواط بين الرجل وبين الرجل، إتيان الرجل يأتي الرجل يأتي الذكران بعضهم بعضا فأهلكهم الله سبحانه وتعالى. كم فينا من المعاصي والذنوب والآثام التي امتلأت بها البلاد وتشبع بها العباد وصاروا يعني على غير الجادة وعلى غير منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأنت ترى مثل هذه المعاصي من العري والتبرج والسفور والدعارة والمجون وشرب المخدرات تعاطي المخدرات وشرب المسكرات وغير ذلك من تعامل بالربا وأكل أموال الناس بالباطل والنصب والاحتيال والرشوة والاختلاس وغير ذلك من المعاصي التي تفشت ومن شرب الدخان ولعب النرد وغيره مما يتسلى به الناس يضيعون وقتهم ويقتلون أوقاتهم بمعصية الله سبحانه وتعالى. والله قاهر من فوقهم سبحانه وتعالى. الله عز وجل قاهر من فوقهم. الناس يمرحون ويلهون ويضحكون وهم يعصون الله عز وجل، والله ساخط من فوقهم سبحانه وتعالى. يضحكون ويلهون ويمرحون بما يسخط الله سبحانه وتعالى، بما يغضب الرب سبحانه وتعالى، وهم في فرحهم هذا وفي لهوهم هذا قد يتنزل عليهم العذاب الذي يستأصلهم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في قوم نوح: فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، قال الله سبحانه وتعالى: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فقوم عاد لما رأوا السحاب مستقبل الأودية، وكان السحاب إذا استقبل الأودية أمطر، فلما رأوه استقبل الأودية فرحوا واستبشروا ورقصوا وغير ذلك وهم ينتظرون نزول المطر، فقال الله عز وجل: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وقد رأينا بالأمس القريب تسونامي في أندونيسيا، الناس يلهون على البحر عرايا والزنا والمواخير وشرب الخمر وغير ذلك، تخرج موجة واحدة في سرعة 500 كيلو متر في الساعة تلتهم كيلومترات كثيرة جدا من الأرض تبتلعها ثم ترجع الموجة كأن شيئا لم يحدث. هذه في موجة واحدة سرعتها يعني أكثر من 500 كيلو متر ولم تستمر إلا ثوان معدودة، هذه الموجة لم تستمر إلا ثوان معدودة، لكن التهمت كم قتل فيها أكثر من 2 مليون من البشر في هذه الموجة العارمة التي خرجت من البحر، كأن البحر أخرج لسانه ثم أعاده إلى فمه مرة ثانية. كم أهلك هذا البحر في هذه المدة اليسيرة القليلة؟ دمر جميع المنازل التي مر عليها إلا المساجد، دمر جميع البيوت إلا المساجد، ظلت شامخة واقفة كما هي وجميع البيوت قد دمرت. ثم بعد ذلك أهلك أكثر من 2 مليون من البشر، خلاف الجرحى وخلاف الأيتام والأرامل والمهجرين من هذه الأماكن، وتدمير البيوت التي تحتاج إلى 20 سنة لإعادة بناء المدن التي هدمتها موجة واحدة خرجت من البحر. وهذا يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، وعلى أن الإنسان لا ينبغي أن يأمن مكر الله عز وجل. إن الله حين يملي للظالم ليس معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى غير قادر عليه، ولكن الله سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، حتى إذا أخذه لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الله سبحانه وتعالى يقول: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. سنستدرجهم، يستدرجهم الله سبحانه وتعالى في معاصيهم ويملي لهم حتى يزدادوا طغيانا وكفرا ومعصية وفجورا وفسوقا، ثم بعد ذلك إذا أخذهم لم يفلتهم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالإنسان إذا وجد مثل هذه البلاء ينبغي أن يتذكر، ينبغي أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى السحاب في السماء يروح ويجيء في الحجرة، تقول عائشة: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا السحاب فرحوا، وأنت إذا رأيت ذلك عرف ذلك في وجهك. قال: يا عائشة، ما يؤمنني إن الله عذب أقواما بهذا، إن الله عذب أقواما بهذا. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. النبي صلى الله عليه وسلم عندما حدث الكسوف في عهده عليه الصلاة والسلام قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله عز وجل بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فهرعوا إلى الصلاة والصدقة، فهرعوا إلى الصلاة والصدقة. أي أسرعوا إلى الصلاة وإلى الصدقة لكي يرفع الله عز وجل مثل هذا، لأن الله يخوف بتغيير الحال. إذا حدث تغير في الكون، أي نوع من التغير، فينبغي للمسلم أن يخاف أن تكون أن يكون هناك عذاب، أن يكون هناك الإزالة للناس وتدمير لهم وغير ذلك، فينبغي أن يخاف الإنسان من ذلك. إذا حدث بلاء ينبغي الإنسان أن يخاف، وإذا خاف لا يجد له مأمنا ولا ملجأ حصينا إلا الله، ففروا إلى الله. كل شيء تخافه تفر منه إلا الله، فإنك إن خفته فررت إليه، فإنك إن خفته فررت إليه. فالإنسان إذا وجد ذلك فإنه ينبغي أن يفر إلى الله. فالأمر الأول أن نتوب إلى الله عز وجل، وأن نستغفر الله سبحانه وتعالى، وأن نقلع عن الأعمال السيئة والمعاصي والذنوب والآثام. ثم بعد ذلك علينا أن نعمل الصالحات، أن نكثر من الطاعات التي تكون رصيدا لنا عند الله سبحانه وتعالى، ليرفع الله سبحانه وتعالى لنا، يرفع عنا هذا البلاء، حتى وإن أصبنا به، حتى وإن أصبنا بهذا البلاء ومتنا بهذا البلاء نموت على صلاح، لا نخسر الدنيا والآخرة. لا يكون الإنسان فاسدا في الدنيا ثم يصاب ببلاء يموت به ثم ينقلب إلى آخرة أيضا يعذب فيها ويعاقب فيها. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتته سكرة الموت، وسكرات الموت شديدة على الإنسان، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء من ماء فوضع يده فيه وكان يقول آه إن الموت لسكرات. فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتاه، قال ليس على أبيك كرب بعد اليوم، ليس على أبيك كرب بعد اليوم. المؤمن إذا مات انتهت كرباته، انتهت كرباته، ينتقل إلى عند الله سبحانه وتعالى من فسيح الجنان والنعم وتلقي الملائكة وحسن استقبال الملائكة له وفتح أبواب الجنان له والقصور والنساء والحور العين وغير ذلك من فواكه التي لم يسمع بها ولم يرها والأطعمة والأشربة والأرائك واللباس والحلي وغير أشياء، يعني ينعم فيها وأشياء متجددة. الجنة ليست كالدنيا ان انت تلبس هذا القميص وبكرة تلبسه وبعده تلبسه، اما في الجنة اذا لبسته لم تلبسه مرة ثانية، اذا لبست هذا الملبس لم تلبسه مرة ثانية، اذا رأيت منظرا لم تراه مرة ثانية، حتى الاشكال تتغير، حتى شكل الشجر يتغير، حتى اشكال الثمار تتغير، حتى طعم الثمار يتغير، حتى لا يصاب الإنسان بشيء من الملل، لأن الإنسان إذا سار على وتيرة واحدة فإنه يصاب بالملل. لكن الجنة لا ملل فيها، وذلك لأن كل شيء فيها متغير ويتغير بحيث يدفع عنك الملل، سواء كان في الطعم أو في اللون أو في الشكل أو في الجهة أو في كيفية التنعم به وغير ذلك من الأمور. فإن الإنسان حتى إذا كان الإنسان تاب إلى الله عز وجل وأصلح، تاب إلى الله سبحانه وتعالى وأصلح ثم مات، حتى ولو مات بهذا المرض، فإنه ينتقل إلى نعيم، لا ينتقل من عذاب إلى عذاب، لا ينتقل من عذاب في الدنيا إلى عذاب في الآخرة كذلك. فالإنسان ينبغي أن يبادر بتوبة إلى الله عز وجل واستغفار ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعمل الصالحات التي تكون في رصيده عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع أن نكثر من الدعاء، فإن الدعاء سلاح المؤمن، والدعاء عباد الله يصنع الأعاجيب، الدعاء يصنع الأعاجيب. ونحن أمامنا يعني قصص كثيرة جدا في صنع الدعاء للأعاجيب. فإن يونس عليه السلام كان في بطن الحوت، والحوت إذا ابتلع إنسان فإنه يتحلل في بطنه مباشرة، ولكن مكث وهو يدعو الله سبحانه وتعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ظل محفوظا حتى لفظه الحوت، حتى لفظه الحوت سليما معافى لا شيء فيه، سليما معافى لا شيء فيه. نجد أيضا في قصة موسى عليه السلام عندما جاء إلى مدين وآوى إلى الظل وكان جائعا شديد يعني وليس معه شيء، وكان متعبا تعبا شديدا من طول السفر، وكان ليس معه ما يشتري به طعام ولا عنده طعام وكذا، فآوى إلى الظل، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال الله تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فترتب على هذا الدعاء ليس أن موسى أكل فقط، لكن موسى وجد مسكنا ووجد مطعما ومشربا وتزوج وعمل، وكل ما في الحياة حدث بهذه الدعوة، لأن الإنسان لا ليس له في هذه الحياة إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عند قوت يومه فقد حيزت له الدنيا. اللي أصبح آمنا في سربه يعني قاعد في مسكنه آمن معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها، عنده الدنيا كلها، ليست الدنيا إلا هذا. فكل الدنيا حصلت لموسى عليه السلام بهذه الدعوة. نجد زكريا عليه السلام وكان قد بلغ من الكبر عتية واشتعل رأسه شيبة وامرأته عاقر فلما دخل على مريم وجد عندها يعني من الفاكهة التي تكون فاكهة الصيف في الشتاء والشتاء في الصيف، قال أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا رب، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. وهو بلغ من الكبر عتية، يعني بلغ من الكبر لا ينجب، وامرأته عجوز وعاقر، يعني حتى لو كانت شابة هي لا تلد، هي عاقر أصلا لا تلد، لو كانت شابة ما تلد، ولو كانت تلد فهي عجوز كبيرة والعجوز لا تلد. ولكن هذا الدعاء لما دخل على مريم دعا ربه، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة. الفاء هنا فاء التعقيب والسرعة، أي أن هذه الاستجابة حدثت مباشرة عقب الدعاء، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. فالدعاء يصنع الأعاجيب، وهو الدعاء لا يكلفنا كثير، لا يكلفنا الكثير، أن ترفع يديك إلى الله سبحانه وتعالى تدعوه أن يرفع عنا البلاء والمحن والزلازل والفتن وغير ذلك. فإذا استجاب الله سبحانه وتعالى الواحد من المسلمين فقط فإنه يرفع عنا هذا البلاء، يرفع عنا، ينبغي أن نكثر من الدعاء لرفع هذا البلاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من هذه الأوبئة والأمراض. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن المسلم ينظر إلى هذه الأشياء التي تحدث حوله من منظور إيماني، كما ذكرنا أنه ينبغي أن يعلم أن ذلك بتقدير الله ومشيئته، ينبغي أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن ينظر إلى الأسباب وأن يعلم أنه هو السبب في وقوع مثل هذه المصائب. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. فإن البلاء والمصائب إنما تنزل بسبب الذنوب والمعاصي، ينبغي تلافي أسباب نزول هذه المحنة وهي المعصية، ينبغي التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح والإكثار من الدعاء لرفع هذا البلاء. ولكن هناك أناس ينظرون بعين مقلوبة وينظرون إلى الصور فتخرج عندهم الصور مقلوبة، فيقولون أول ما يبدأ الحديث عن هذا المرض أنه ينبغي أن يؤجل الحج في هذا العام، ينبغي أن يؤجل الحج في هذا العام. المفترض أن المسلم إذا حدثت له نكبة أو مصيبة أو بلية أن يكثر من الطاعات، أن يكثر من العبادات، أن يكثر من الصدقة، أن يلجأ إلى الله عز وجل، أن يرفع كف الضراع. لكن هؤلاء أول شيء ينبغي أن يفعل لرفع هذا البلاء إيقاف الحج، إيقاف العمرة، النظر في صلاة الجماعة، لأن الناس يجتمعون قد يعني إغلاق المساجد ومنع صلاة الجماعة ومنع صلاة الجمعة ومنع الحج هذا العام ومنع العمرة هذا العام. فهذا هو هذه النظرة الأولى. هل نظروا إلى إغلاق السينما مثلا، إلى دور السينما، هذه الدور المغلقة التي تكون بغير هواء والناس يتنفس بعضهم نفس بعض في داخل هذه الدور مع ما فيها من معصية الله سبحانه وتعالى وأسباب جلب البلاء من اختلاط النساء والرجال وما يخدش الحياء مما تعرفون ما يحدث في داخل دور السينما في القاعات مع الأفلام الماجنة التي تعرض. هل فكر هؤلاء العلمانيين في إغلاق دور السينما حتى لا تنتشر العدوى؟ لا يفكرون في إغلاق المساجد ومنع العمرة ومنع الحج لكي يقف هذا المرض، هذا يؤدي إلى انتشار المرض، هذا يؤدي إلى استئصال البلاد والعباد، يؤدي إلى أن يكون هذا المرض مفترسا بحيث أنه لا يوجد له علاج ويفترس الناس، لأن الناس إذا تركوا طاعة الله سبحانه وتعالى سلط الله عز وجل عليهم جنده وسلط الله عز وجل عليهم العذاب. فهذه النظرة لم يغلقوا دور السينما. هل أوقفوا البلاجات التي يجتمع عليها ألاف من البشر العرايا ويختلط بعضهم ببعض ويكونون معا، هل أوقفوا مثل هذا لمنع انتشار العدوى مثلا أو انتقال المرض من شخص إلى آخر؟ ماذا يفعلون في القطارات الممتلئة التي يركب الناس بعضهم فوق بعض ووسائل المواصلات التي يركب الناس بعضهم فوق؟ هل ستغلق الشركات والمصانع وتوقف وسائل المواصلات حتى لا ينتشر هذا المرض، أم أن هذا سيستمر؟ إذا كان هذا سيستمر فالاجتماع في الحج والعمرة مثل هذا اختلاط الناس بعضهم ببعض، فلماذا يتحدثون عن وقف الحج ووقف العمرة؟ عندما حدثت المشكلة الاقتصادية وقالوا إن العمرة ينفق عليها مليارات من الجنيهات وينبغي الحد من العمرة حتى تنفق هذه الأموال في مصر، أولا الأموال التي تنفق في العمرة تنفق في طاعة الله سبحانه وتعالى، والإنسان إذا أنفق جنيها في طاعة الله عز وجل أخلف الله سبحانه وتعالى عليه أضعاف أضعاف ما أنفق، فإن الله سبحانه وتعالى يرسل ملكا كل يوم ينادي في الناس اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، فالمنفق في سبيل الله يأتي الخلف، يعني إذا كان ينفق جنيا فإن الله يعوض عليه بمئات الجنيهات بل قل بألاف الجنيهات، وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. الحج والعمرة ينفيان الفقر عن الإنسان، يعني الإنسان إذا تابع بين الحج والعمرة فإنه يزداد غنى إلى غنى، يزداد غنى إلى غنى، لا أن الأموال تضيع. ولأين توجه هذه الأموال؟ إذا كان ينفق على العمرة مثلا مليارات، 5 مليارات كما يقولون 6 مليارات، فإن الدخان السجائر ينفق عليه في مصر في السنة الواحدة 12 مليار جنيه. فهل أغلقت مصانع ما أغلقت أغلقوا مصانع الدخان لكي يوفروا 12 مليار جنيه تنفق على الدخان؟ وهذا محرم وضار بالصحة وقاتل ويؤدي إلى قتل ملايين من البشر كل عام، ويكتبون على علبة الدخان ضار بالصحة أو ضار جدا بالصحة، إذا هذا اعتراف أكيد بأن هذا يضر بالصحة وينفق عليه 12 مليار جنيه، لكن الحج والعمرة ليس ضارا بالصحة وليس ضارا بالمال وليس ضارا بالأخلاق وليس ضارا بالأبدان وليس ضارا بالعباد وليس ضارا بالبلاد، وإنما نافع لكل ذلك، وما تنفقه يخلف عليك أضعاف أضعافه، لكن يمنع الخير ويبقى الشر، لكن يمنع الخير ويبقى الشر. فهل هم يعني عندما نظروا إلى هذا نظروا بنظرة إيمانية أم بنظرة كفرية ونظرة علمانية وشيوعية ومادية إلى إيقاف طاعة الله سبحانه وتعالى؟ والأمر يتمادى. هل فكروا في إلغاء كأس العالم للشباب الذي يقام بعد شهرين ويأتيه مشجعين من دول العالم وتأتي فرق من دول العالم؟ هل تكلم واحد فقط أو كتب مقالة أو حرف أو عنوان في جريدة يطالب بتأجيل كأس العالم للشباب مثلا الذي يقام في مصر ويأتيه الناس من كل دول العالم لمشاهدة هذه المباريات التي تقام من أجل عدم انتشار إنفلونزا الخنازير كما يطالبون بتأجيل الحج أو تأجيل العمرة؟ لكن هذه صورة مقلوبة، وهذه نظرة الفاسق والفاجر والكافر، لأن قلبه منتكس، قلبه مقلوب، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الذنوب على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى يصبح القلب أسود نربادة كالكوز مليخية، يصبح قلبه أسود شديد السواد كالكوز المقلوب، وطالما مقلوب سيرى جميع الأشياء مقلوب، سيرى جميع الأشياء مقلوب. يقولون علينا توفير الأموال التي ننفقها على الحج والعمرة وانفقها في السياحة الداخلية. يعني أنا لا أذهب العمرة أروح شرم الشيخ مثلا، لا أوفر الأموال التي سأذهب بها العمرة علشان أروح الغردقة وشرم الشيخ ومارينا وكذا، أنفق هذه الأموال. فانظر إلى ماذا يوجهون إنفاق الأموال، أنه لا بد من الحد من العمرة لتوفير الأموال على أن تنفق في السياحة الداخلية. أي سياحة داخلية أنفقها أنا في في في معصية الله سبحانه وتعالى، تنتقل من طاعة أن تمنع طاعة أو تحد منها لإنفاقها في معصية الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي يجلب الأمراض ويجلب المحن ويجلب الزلازل ويجلب الفتن. ولولا أن الله سبحانه وتعالى يعني له يعني آية في هذه الأمة أنه لا ينتقم منها ولا يستأصل شأفتها لكانت هذه الأمة أزيلت بسبب مثل هذه المعاصي والمحن. فلا بد لنا من النظر في مثل هذه الأشياء بنظرة إيمانية، لا بد أن نكثر من طاعة الله سبحانه وتعالى، لا أن نقلل من طاعة الله سبحانه وتعالى. أما قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ظهر الطاعون في بلد فلا يخرج منها أحد من أهلها ولا يدخل أحد من خارج البلد، فإن هذا صحيح، لكن أين هذا الطاعون الذي ظهر وأين هذا المرض الذي ظهر؟ المرض موجود في أمريكا وموجود في المكسيك وموجود في أمريكا اللاتينية، ومع ذلك هم يسمحون لهم بأن يأتوا إلى بلادنا ونحن نذهب إلى بلادهم. لم يصنعوا حجرا على تلك البلاد، البلاد هذه التي يحجر عليها، لا يحجر على السعودية ولا على مصر لأن ليس فيها المرض، إنما المرض في أمريكا اللاتينية وفي أمريكا الشمالية، والمرض منتشر وعدد الوفيات وكثرة الإصابات إنما في بلادهم. يعني أكثر من 100,000 مصاب، منهم 70 واحد في مصر، 70 واحد في مصر فقط، وعدد الذين شفوا من هذا المرض، كل الذين عولجوا بهذا المرض في مصر شفوا، الدليل على أن هذا المرض شيء ضعيف ويسير بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن هم لم يحجروا على البلاد التي فيها المرض، يريدون أن يحجروا على البلاد التي فيها الطاعة، وهذا يدل على الحقد الدفين عند العلمانيين تجاه الإسلام وتجاه طاعة الله سبحانه وتعالى. وأي شيء فيه طاعة فإنهم ينفثون سمومهم وينتظرون الفرصة للهجوم على شعائر الدين، على دين الله سبحانه وتعالى، في كل فرصة يتحينون الهجوم على الحج وعلى العمرة وغير ذلك من العبادات ومن الطاعات وغير ذلك. لكن على المؤمن أن يكون ثابتا على ما علمه من دين الله سبحانه وتعالى، متمسكا بدين الله عز وجل، يعلم أن ما يرفع عنه البلاء والمحن والفتن والزلازل وغير ذلك إنما هو الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يكون إلى يكون الإنسان هذا بين يدي ربه سبحانه وتعالى خاضعا ذليلا كثير الطاعة، مبتهلا لله سبحانه وتعالى، متضرعا خاشعا لله عز وجل، حتى يرفع الله سبحانه وتعالى عنا الضر ويجلب الله سبحانه وتعالى لنا النفع. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين واليهود والصليبيين والشيوعيين والملحدين وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين المحتلة، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم ألف بينهم واربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم من اليهود المجرمين. اللهم اقتل اليهود المجرمين بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انصر إخواننا في العراق وفي أفغانستان والشيشان وفي الصين وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم جنبنا الغلاء والوباء، اللهم جنبنا الأمراض والفتن والبلايا والزلازل والمحن. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب جميع المسلمين البلايا والفتن والمحن يا رب العالمين، وارفع ما ألم بهم من محن وفتن وزلازل، اللهم ارفع عنهم ما ألم بهم، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا،